بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جالس التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمه الله. كنا توقفنا عند باب 171 حديث 365. كان السياق يتحدث عن التعامل مع الكبار واحترام الكبار وإذلال الكبير، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرحمة والرفق بالصغير، وبدأ الإمام البخاري بأحاديث عامة التعامل مع إذلال الكبير واحترام أو رحمة الصغير، ثم جاء بأحاديث خاصة للتعامل مع الكبير، أنه يقدم في الكلام ويقدم في الأدب في التعامل، ثم بعد ذلك أحاديث للرحمة بالصغير. أخذنا منها باب يعطى الثمر أصغر من حضرة الوجهان، وباب رحمة الصغير، وباب معانقة الصبي، ثم استمرار الأبواب في التعامل مع الصغير. قال: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. يعني هل التعامل بلطف ورحمة مع الأطفال الصغار ممكن يكون مع البنات الصغار أيضا؟ فقال الإمام البخاري: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، أي الجارية الصغيرة، أي التي لا تشتهى عادة معها، يعني سن 3 سنين 3 4 في هذا السن، وهذا أيضا يكون خاضع لعرف الناس وعاداتهم حتى لا يتهم الإنسان، والإنسان يكون لابد أن يكون عنده حكمة في التعامل بحسب أعراف الناس وعادات الناس ويحترم هذا الأمر. يعني هذا أمر تحترمه الشريعة ما لم تكون هذه الأعراف والعادات تخالف نصا شرعيا. فقال الإمام البخاري: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة، وهو نص على أسماء لأنه يريد أنها ليست محرما له، مش يقبلها مثلا لأنها ابنة أخته مثلا، أو هو مثلا لم يكن هو عمها أو خالها. فقال، لكن نص هنا قال: وهي ابنة سنتين أو نحوها، فهي ابنة سنتين أو نحوها. في بعض الروايات انها 5 سنين، لكن الروايه اللي ذكرها هنا الامام انها ابنه سنتين او نحوها. فاذا البخاري ذكر ان هذا ليس خارما للمروءه او ليس فيه اشكال، طالما هي بنت صغيره لا تشتهى عاده، وكما قلت هذا امر خاضع للعادات والاعراف طالما انه لا يخالف نصا شرعيا. ثم بعد ذلك ذكر الامام حديث عجيب في هذا الباب، الباب اسمه باب قبله الرجل الجاريه الصغيره، وجاء بعد باب معانقة الصبي. فإذا التلطف والتعامل مع الأطفال الصغار يستوي في التعامل مع الأولاد الذكور والبنات الصغار. ثم قال بحيث إن بيديه كلام البخاري احتراز إن كل ما بتكبر المرأة حتى لو كانت محرمة لك يفضل إنك أنت تقلل التعامل والنظر. يفضل إنك كل ما بتكبر المرأة، أتكلم على المحارم أيضا، الإنسان يقلل التعامل بل حتى في النظر. فقال الإمام البخاري ذكر أثرا قال: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاب عن حفص عن الحسن أي البصري قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن تكون أهلك أو صبية فافعل. إزاي إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن تكون أهلك؟ أهلك الأولى أي محارم، والثانية أي زوجتك. إن استطعت هنا لا يتكلم عن الحلال والحرام، وهنا لا يتكلم عن حكم فقهي يقول لك يحرم أن تنظر إلى شعر خالتك أو عمتك، لا يتكلم، ويقول إن استطعت فإن كأنه بيعلمك خطاب للرجل، وأيضا يكون خطاب للمرأة، وخصوصا في التساهل في الزي والظهور أمام المحارم، هذا يؤدي إلى كوارث مع انتشار، نسأل الله السلامة والعافية، انتشار الفاحشة وقلة الدين وقلة المروءة. فالإنسان يحترز، وإن المرأة لا تكثر من إبراز مفاتنها ولو أمام المحارم، نتكلم الآن أمام المحارم. فالحسن البصري بيديك يقول لك لو استطعت، إن استطعت، ذلك لم يذكرها بصيغة الحلال والحرمة، فقال إن استطعت ألا تنظر إلى شأن أحد من أهلك أي محارم إلا أن تكون أهلك أي زوجته أو صبية، وده اللي له علاقة بباب قبلة الرجل الجاسر، قال أفعل. تمام. ثم قال الإمام البخاري: باب مسح رأس الصبي، أي وهذا أيضا من الرحمة به، أنك تمسح على رأس الصبي هذا من رحمة ولطف به. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا يحيى بن أبي هيثم العطار، قال حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام، قال يوسف ابن مين؟ ابن عبد الله بن سلام، ابن عبد الله بن سلام الذي كان إيه؟ كان يهوديا وأسلم، لما قالوا يعني عالمنا ابن عالمنا كما قال عنه اليهود سفيهنا وابن سفيهنا. فهو مين اللي بيحدث هنا؟ يوسف ابن عبد الله بن سلام بيحكي قصته هو. قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني مين اللي سماه يوسف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هما الواو بعضهم قال لا تقتضي ان ده في نفس المجلس، ان هو مش كان لسه مولود فسماه وأقعد على رجله ومسح على رأسي، ان هذه افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو صبي. فلاحظوا بالولادة سماه ثم لما كبر قليلا أقعده على حجره ومسح على رأسه. وانظر وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلطف في التعامل مع الصبيان. وأيضا فيه إن لا يشترط إن التسمية تكون بمثلا عبد الله أو عبد الرحمن، بل أسماء الأنبياء أيضا محمودة. فهنا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ الذي سماه هو النبي صلى الله عليه وسلم وسماه يوسف. ثم قال أيضا إذا كان هذا في التعامل مع الصبيان الصغار أيضا مع البنات الصغار، قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود بألعاب الدمى، ألعاب الصبية، ألعاب الصبية الصغار، ألعاب الأطفال يعني. قال كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب، لها بقى أصدقاء بس أصغر منها في السن أو صغيرات في السن، بنات صغيرات في السن يلعبنا معي. ففي بنات اللي هي المقصود بها الدمى كانت بتلعب يوم العرايس يعني، وكانت بتلعب مع بنات صغار. كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبنا معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، لما يجي من بره البنات الصغار تخاف تطلع تجري، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، بيجروا يستخبوا وراء الستار يمشي، فيسربهن إلي صلى الله عليه وسلم فيلعبن معي. يسيبها، يسيب السيدة عائشة كانت صغيرة بالسن، في حديث في الزواج شوية صغيرة السن، فكان بيترك البنات يلعبن مع السيدة عائشة. وأيضا فيه التعامل، سواء التعامل مع الصغار أو حتى التعامل بلطف مع الزوجة، وإن لا يشترط إنك أنت تتعامل مع الزوجة لا سيما لو صغيرة السن، لا يشترط لها أن تكون نفس اهتماماتك، فتفعل ما تفعل. أنت بتحب القراءة يبقى هي لازم تفعل مثلا في القراءة، أنت بتفعل، لا يشترط. طالما يعني الانسان يكون عنده نوع من السعه في اداره بيته ومعرفه ما ينبغي لكل شخص، ويتغافل عن اشياء مع اشخاص بحسب السن، بل كان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل وخلاص اذا شرق الفجر ايقظ امنا عائشه لصلاه الليل. فالانسان يكون عنده فقه في اداره حياته، ليس نمطا وحيدا مناسبا لكل الناس. ثم قال، وهذا ايضا من باب رحمه الصغير، قال باب قول الرجل للصغير يا بني. كما قلنا سام ينبهر من دقة الإمام البخاري في استخراج هذه اللطائف وتبويبها، إن إزاي عايز يجمع لك أحاديث التعامل مع الصغير، فيجيب لك حديث المعانقة مع الحسن أو الحسين، التعامل مع السيدة عائشة، التعامل زي ما يجي الآن مع بعض الصغار، التعامل وإن يجيب لفظ قالها صحابي اللي هو ابن عمر لواحد أثناء كلام في موضوع خطير جدا هيتكلم عنه، بس في النص قال له يا بني، فالتقطها البخاري، يعني حديث جاي دلوقتي بيتكلم في زمن الفتنه بين الصحابه، لكن ابن عمر هو بيكلم واحد فبيقول له يا بني، فالتقطها البخاري وبوب بها الباب انك انت من التلطف مع حد وتتكلم معاه تقول له يا بني، وهذا ليس تسفيها، وايضا هذا احيانا يكون راجع الى الاعراف في العادات والكلام. فمن تمام التلطف احيانا مع من تحدثه ان تقول له يا بني. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبد الملك بن حميد عن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي، واحد اسمه أبي العجلان المحارب. أبو عجلان المحاربي ده قال كنت في جيش ابن الزبير، كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي. كان في جيش ابن الزبير، كلمة كان في جيش ابن الزبير عبد الله بن الزبير، طب هو معنى ان يكون القائد عبد الله بن الزبير يعني هذا متى؟ ايوه لما كان قتال عبد الله بن الزبير على الخلافه مع ابن يزيد مع يزيد بن معاويه، رفضوا هنا ان بايع عبد الله بن الزبير، بايع عبد الله بن الزبير كثير من المسلمين، فرى نفسه هو الخلافه، وكان وهو احق بذلك من يزيد، وحصل خلاف وجود الحجاج والقصه الطويله. فهنا في زمن عبد الله بن الزبير بدا يحصل المعارك بين المسلمين، ومن قبل ذلك يعني الامر طويل. فلما هو كان في جيش ابن الزبير، ابو عجلان المحلي بيقول انا كنت اخترت ان انا اكون في صف ابن الزبير، وبعدين توفي ابن عمي لي، ابن عمي ده اوصى بجمل له في سبيل الله، ابن عمي قبل ما يموت قال انا ليا جمل، الجمل ده وقف يكون فين؟ في سبيل الله. ده في باب الوصايا، خلاص وقف حاجه وصيته قال في سبيل الله. ابو عجلان المحاربي راح لابن عمه اللي مات بيقول له، قال فقلت لابنه، راح لابنه بيقول له ادفع الي الجمل، اديني انا الجمل عشان اروح احارب بيه، فاني في جيش ابن الزبير. ثاني ابن عمه قبل ما يموت قال الجمل ده ايه؟ في سبيل الله. ابو عجلان المحاربي قال بما ان انا في جيش ابن الزبير يبقى انا اكيد ايه؟ في سبيل الله. هذه المقدمه الاولى والثانيه اللي خرج بها بنتيجه ان انا استحق الجمل، يعني دلوقتي المقدمه الاولى انا في جيش ابن الزبير، المقدمه الثانيه الجمل ده في سبيل الله، يبقى اذا انا في سبيل الله وانا استحق الجمل. هذه المقدمات لا تكون دائما صحيحه، بمعنى الصحه انت في سبيل الله او ليس في سبيل هذا الموقف مش على المطلق، في هذا الموقف لا يكون لانك في صف فلان او فلان. يعني مش معنى انك انت في المساله دي مع الشيخ فلان مع الجماعه الفلانيه هذا اللي يشترط انك دائما في سبيل الله، حتى لو كان اعلم اهل الارض او افضل اهل الارض في هذا الزمن قد يخطئ. فتقييم المساله ليس بما انك مع فلان فانت اذا في سبيل الله، لا، نقيم الفعل نفسه، الفعل المعركه دي اللي انت عايز فيها الجمل دي تحديدا، هل دي يطلق عليها في سبيل الله ولا يطلق عليها في سبيل الله؟ فكان المفروض يقول انا في معركه كذا مع كذا نفعل كذا، هل هذا في سبيل الله ام لا؟ لذلك ابن الراجل اللي مات ما عجبوش، رفض يعني حس طب وفرد ده مش في سبيل الله، فرد عليه قال له ايه؟ وهذا من تمام امانته لوصيه ابيه، يعني رجل فطن، فقال قال له طيب اذهب بنا الى ابن عمر، فقال الصحابه يعني اعلام الصحابه اذهب بنا الى ابن عمر رضي الله عنهما حتى نساله. طب ما نساله بقى، هو يفتيني لان انا يعني انا مستامن على الجمل، وابويا قال لي ده في سبيل الله، وانت دلوقتي بتقول بما انك في جيش ابن الزبير تكون في سبيل الله، طب افرض دي معركه فتنه من المسلمين وليس هذا مما يقال عنه في سبيل الله، لان باب الوصايا لا يعبد فيه، ده يوقف عليه سواء في الاطباق او الوصايا تطبق كما هي، ويرجع فيها يرجع فيها لكلام اهل العلم، ينظرون في الكلام ماذا قال تحديدا وماذا اراد. فقال له خلاص نحتكم الى عالم، نذهب اذهب بنا الى ابن عمر حتى نساله. فاتينا ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ان والدي، اللي بيتكلم مين؟ ابن عمر، ان والدي توفي واوصى بجمل له في سبيل الله. يعني كلمه في سبيل الله جاءت في مصارف الزكاة مع المصارف المذكورة في سورة التوبة، والعلماء جماهير أهل العلم إنها خاصة وليست عامة، بل يكاد يكون إجماع، بل يعني بعضهم زي مثلا يعني الإمام ابن العربي في أحكام القرآن يرى إن من العبث توسيع مصرف إن في سبيل الله إنه يشمل كل حاجة، إن يتحط فيها بقى بناء مش عارف إيه وللمستشفيات والفقراء، قال هذا من العبث. طبعا ما قالش عن المستشفيات، كلمة توسيع اصلا مصر في سبيل الله، في سبيل الله الغزاة مجاهدين في سبيل الله، ده المقصود بيه، وده عليه جماهير اهل العلم، يعني الا يعني الامام احمد واسحاق قالوا اضافوا بس الحج، وحتى من العربي لم يقتضي ذلك وغيره. يعني فاقصد ان لما بيتقال في سبيل الله، لو انت المقصود بالمصطلح الشرعي المذكور في مصارف الزكاه واوقفته يبقى يصرف في مكان معين ما يوسعش. معايا؟ وهنشوف رد ابن عمر. فهل أنا والدي توفي وأوصى بدمي له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير أفأدفع عليه الجمل؟ فقال ابن عمر يا بني، وهي الحتة اللي عشانها نفتري قبل حديث كله، يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، بس مش ده المقصد في الوصية. فكمل قال له فإن كان والدك إنما أوصى، وصية طبعا، أوصى بجمله في سبيل الله، أنا أقول لك بقى إيه سبيل لما بيتقال في وصية محدد، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. يقول عشان صب الوصية صح مش أحلاه، لما تلاقي مسلمين بيحاربوا مشركين يبقى أدل المسلمين دول الإيه؟ الجمل، يعني دايما في سبيل الله قولا واحدا. لما تدخل نفسك في، لأن كان مذهب ابن عمر رضي الله عنه وغيره اعتزال الفتنة، لأن أحيانا يصعب على الإنسان في زمن الفتنة والهيشات والاختلافات إنه يعرف الصواب مع مين. أنت لما تيجي تقرأ الأحداث بعد ذلك بتنظر إليها وأنت قاعد متكئ على الأريكة عارف الأحداث ما قبلها وما بعدها، فطول ما كانت واضحة ما هو كان سيدنا علي هو الصح، وبعد كده حصلت المشكلة مع سيدنا معاوية، وبعد كده حصل الحسن تنازل عن الخلافة عن الجماعة 41 هجرية من سيدنا معاوية، وبعد كده مات معاوية عبد الله بن الزبير، وبعد كده يزيد أثار. أنت ممكن تبص فأنت عارف الموضوع وعارف اللي حصل ومآلات، لكن في أوقات الفتنة واللي يقرأ في الفتنة التي وقعت ولا أنصح بذلك أحد ليس له باع في العلم يتعجب كيف تنقلب الأمور في لحظات. دي خطورة إن كان ده خارج السياق، خطورة إقحام الناس فيما ليس لهم فيه علم، ليس لهم فيه علم ولا ليس لهم فيه يد. إقحام الناس في الكلام الكبار، الكلام في التكفير المسلمين أو الكلام في العلماء أو التخطئة، الكلام ده يعني إقحام عموم الناس ونقاشات الوقت اللي بتكون على وسائل التواصل، وكلام في أئمة، وكلام في لا يتكلم به إلا خاصة أهل العلم، مش طلبة العلم، إلا خاصة أهل العلم. تيجي تقول له طلبة العلم يقول لك طب أنا طالب علم، ده أنا والله بطلب بقى شوف أهو أنا طلبت والله طلبت، هو مش أبلكيشن عشان تقول لي طلبت، لا هو موضوع يعني هنتكلم في قضية خطيرة. يعني ما قالها إن تخرجه من دائرة الإسلام بعد أن ثبت له الإسلام يقينا دي مصيبة ومآلاتها خطيرة جدا. فكيف يسوغ الإنسان نفسه أن يتكلم في هذه الأمور بأريحية وصبية؟ ده شيء عجيب، الواحد أصبح يرى بعض الصبية يتكلمون في قضايا التكفير، وتلاقي شوف في حسابه تلاقيه مليان تفاهات، غارق في التفاهات، ويتكلم في أمور عظيمة. إيه الجرأة دي؟ بهذا يعني دخول عموم الناس في القضايا العظيمة من أهم ده، يعني لو أنت عايز تعرف من أهم تعريفات الفتنة وجود المشهد ده لما تشوفه عموم ناس يتكلمون في قضايا عظيمة، دي ده من توصيفات الفتنة. شوف المشهد تعرف ان ده يؤدي لحدوث فتنة. خلاص الكلام وعقليات العقليات بقى اللي هي الحادة زي عقليات الخوارج كده، كان روح النبي صلى الله عليه وسلم انت مسحت كلمة امير المؤمنين فان لم تكن امير المؤمنين فانت امير للكافرين على طول كده، يعني مسح كلمة امير المؤمنين يبقى بما ان انت مسحتها فبما ان اذا انت مش امير المؤمنين واذا كافر. ايه العقليات دي؟ وكانوا اهل عبادة كمان، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن عقلية مدمرة. فالعلم دقائق العلم لا يعرف بها أمام العام ولا يتكلم بها ولا يجرأ عليها العام. والناس سبحان الله فلان رد على فلان، أصلا لا يقحم الإنسان نفسه أبدا، لا يقحم الإنسان نفسه أبدا في مثله ولا يقتحم، ولا يقتحم، أمر عظيم الإنسان يقتحم مثله. فنعود، فكان رأي ابن عمر رضي الله عنهما إنه يعتزل، ومش هنخوض في هذه المسألة يعني، لكن لذلك ابن عمر قال في الأخير إيه؟ قال له فإذا رأيت قوما المسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع عليهم وجمها فإن هذا وأصحابه، يعني سواء ابن الزبير أو المقابلين له، في سبيل غلمان، يعني يقاتل في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. يقول له ده من آخر الخلاف، ده رأي ابن عمر وكان خطاه أيضا بعض أهل العلم، أو مش اللي كان أيام ابن عمر اللي وقف في صف يزيد، صفي اقصد ابن الزبير، لان يزيد اخطا طبعا خطا شنيع، بل يعني منه يعني مساله القول مش هدخل في القصه دي، يعني فعل فعلا قبيح، ده هم بيختلفوا اصلا في لعنه، لكن اقصد ان هنا ابن عمر راه ده خلاف على الملك، لا خلاف سياسي. فانت لازم هتديله الجمل في سبيل الله ازاي؟ وافرض وقعت هنا انك انت لم تنفذ الوصيه، فانت خليك في المأمن. ابن عمر ابتعد عن كده. لما تلاقي قوم مسلمين، لان بيقول له هو اللي بيقتلوهم دول، ما هو جايز متأولين يرون ايضا انهم في سبيل الله، هتاخد هو دلوقتي اداك الجمل وقال لك في سبيل الله. طب ما يجي لك واحد من الصف الثاني يقول لك انا ايضا مقاتل في سبيل الله، فقال له خليك الجمل، خليه المعارك التي لا خلاف. وده موجود الموقف ده يعني متواتر عن ابن عمر. انس البخاري وغيره ياتي ناس ويقعدوا بقى يسخنوا، انت ليه مش بتقاتل وكيف تترك القتال، وربنا قال قاتلوا حتى لا تكون فتنه، قال نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنه. فالشاهد ذكر هنا يعني البخاري هذا الاثر بتقوله لكلمه يوم. ثم قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا ابي، قال حدثنا الاعمش، قال حدثني زيد بن وهب، قال سمعت جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يتكلم عن هذا. ثم قال حدثنا حداد، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عبد الملك، قال سمعت قبيصة بن جابر، قال سمعت عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعف، ولا يوقى من لم يتاب. ثاني هو الإمام البخاري ذكر الأثر ده، الحديث ده اللي قبله تحت باب قول الرجل الصغير يا وين، ثم كرر ذكر بابا، قال باب ارحم من في الأرض. هيذكر نفس الأثر ثاني، هقرأه ثاني وبعد كده نشرحه. قال الإمام البخاري 174 باب ارحم من في الأرض، صفة الأرض، لأنه بياخد أحيانا نص الحديث. ومن في الأرض هنا العموم، اللي يكون عندك هذا الخلق، عموم من في الأرض يعني مسلم كافر حيوانات، إن أنت تتعلم الرحمة العامة، يكون هذا الخلق متأصل عندك. ورحمة الكافر بحسب الموقف، دعوته، سمعه كلام الله، جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتم من خير الناس ناس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلون الجنة في السلاسل، يعني الرحمة لا يشترط لها صورة واحدة، لكن المؤمن الأصل فيه خلق الرحمة للناس. بل وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن رحماء رحماء. قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة نفس الأثر اللي فات، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن عمر قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لم يتوب، فوق زيادة ولا يعفى عما لم يعفى. هنا الفكرة المركزية ايه في الأثرين؟ ان الجزاء من جنس العمل. انت بتعامل الناس بتستقصي وبتخانق وعايز تفاصيل كل حقوقك، ما بتقبلش العذر والناس تعتذر لك وتمسك على الغلطة وتفضل ضاغط عليه وتهدده بيها، انت متصقم عايز تعيش في الأخلاق دي، خلاص هتتعامل كده. ربنا هيعاملك كده وهيسلط عليك اللي يعاملك كده. لكن انت بتتعامل بالتسامح وخير، مش مشكلة إن الإنسان يتغافل، والأصل طبيعي الإنسان يغضب أو ياخذ حقه، الأصل في خلق الرحمة، تجد إن ربنا يعامله. قال الله سبحانه وتعالى: أنا أحق بالعفو منك. ولما كان رجل كان بيدفع الفلوس لا يفعل شيء إلا إنه لما يجي ياخذ ديونه يقول: أنظروا الذي ليس معه مال، فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا أحق بذلك منك. فلو أنت أصلا غالب عليك خلق عدم الاستقصاء في الحقوق والتغافل، وحتى مع ما لك سلطان عليهم، مع زوجتك، مع اولادك، بتتغافل، معروف انك طيب، انك ده ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك من يعاملك بنفس المعامله، ويعاملك الله سبحانه وتعالى بالعفو، والله بيغلب عليك هذا الامر. فالجزاء من جنس العمل. فالانسان بيختار طبيعه الحياه اللي عايز يعيشها على حسب المعاملات التي يتعامل بها مع الناس. انت تشتد في كل الوقت تتعامل هكذا، يسلط الله عليك ان يعاملك بنفس الطريقه. واخر شيء في الاثر: ولا يوقى من لم يتوقف. يعني لا يوقى اي من الشر من لم يتوقف الشر، يعني واحد بيقحم نفسه في الفتن وفي الشر وداخل بكل خناقه، ودي زعلان ان اصابته المشاكل، يعني انت رامي نفسك في المشاكل وعايز ربنا يحفظك. انت لما الشر ركزه في المعنى ده، لما الشر بيوقع احد عشان نفهم بس، هقول بس اثر بعض العلماء حسنوا بعضهم بعض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يستجاب دعائهم، ثلاثة لا يستجاب دعاء. الرجل أعطى مال يعني ولم يكتب، يعني سلف واحد وما كتبش. فالملك ده خده يعني أو امرأة أو رجل له امرأة سيئة الخلق. في الحديث الفكرة إن الشرع كان بيعطيك مخرج شرعي من الأزمة، إنك مثلا تكتب الدين، طب هي سيئة الخلق فأنت قاعد بتلعنها وتجي عليها لما طلقها. فإن لا يستجاب دعوهم قيل على هنا على من ظلمه أو يظن أنه هو ظالم. الشرع أنا بيديك مخرج. اللي صح الحديث الفكرة في الحديث إن لما الشرع يديك مخرج ويقول لك اعمل كذا وأنت لا تعمل فيحصل لك أزمة، فترجع تتهم الشرع ليه وتتهم القدر ليه؟ فلا غلطان. فهنا نفس المعنى، ولا يوقى من لا يتوقع. انت ما بتتوقعش الشر، ما بتبعدش عن صحب السوء، ما بتبعدش عن اماكن الفساد، وبعدين ترجع تشتكي من اثار ذلك عليك. طبيعي، دي سنن الله سبحانه وتعالى. ثم قال تحت باب ارحم من في الارض، عشان يعرفك ان الرحمه عامه. بدا بالطبع لا يرحم من لا يرحم. بعد كده قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا زياد بن اخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد عايز يعرف الخلق اللي عنده ده ضعف ولا غلط ولا صح ولا بيفكر، بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم شعور بيجيب شعور مش اختيار هو اختاره بيتدين به، ده شعور بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأذبح الشاة فأرحمه، أو قال الراوي أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. في الأولانية معناها بعد ما بيذبحها بيرق ليه، يعني يحصل له رقة بعد الذبح إنه زعلان إنه ذبحها، أو إنه هيجي يذبحها فبيسيبها إني لأرحم الشاة أن أذبحها، الرحمة قبل الذبح. هو هنا مش زي النباتيين أو يقول لك ما تاكلش الكوم أو لا، هو هنا هو لا يضاد شرعة الله ولا فطرة الله سبحانه وتعالى، هو بيحكي شعور هو خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ والشاة تنفع والشاة ان رحمتها رحمك الله سبحانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده شعور كويس، يعني هو رايح يشوف بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعور ده. فالشعور الرحمه حتى مع الحيوانات ده شعور طيب الانسان يحافظ عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعاتب اخاه في الحياه، يعني واحد بيعاتب واحد يقول له شايف كسوفك وداك فين بطل كسوف، بيعاتبه في الحياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع فيه، سيبه على الفطره، سيبه الحياه كلها، فان الحياه لا ياتي الا بخير. ففي بعض الخلق هو ليس ضعفا، هو طبيعه الانسان بتميل به ناحيه الرحمه طالما يبقى الضرب لم تمنعه من شيء في الشرع، انه مثلا يقوم عن المنكر يقول لك اصل انا مكشوف، لا قوم عن المنكر ابتعد عنه. تمام؟ فصلى الله عليه وسلم قال والشاة أو الشاة إن رحمتها رحمك الله، قال مرتين صلى الله عليه وسلم. ثم قال يبقى الرحمة هنا مع كله وحتى مع الحيوانات. ثم قال الإمام حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعوذ بالله، طول غياب خلق الرحمة عن الإنسان، والإنسان لا يدري مع طبعه ومع الناس، لما يجد مثلا يعني غلب على الناس العنف أو الإيذاء لا يترك نفسه معه. خطورة إن الإنسان إن غالب مواقفه في الشيء ده مشكلة، لا الشيء ده لها مواطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف يقول لك ايه؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نعوذ بالله من ذلك، شقاء، حاد شقاء، ويسلط عليه الناس، لأن هو يفرح بوقوع الناس في المصائب، ووقوع الناس في الأذى، ووقوع الناس في المعاصي، ونزعت الرحمة. ده أنت بتنكر المنكر المفروض يكون في قلبك بعض الرحمة عليه. لكن إن الأصل الإنسان ليس في قلبه رحمة، في التعاملات حتى لذلك لما الراجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الصبي تعجب، قال له ايه ده هو في حد بيبوس عيال؟ يعني ليه 10 عيال ما بصش ولا واحد؟ لا قبل احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزع الله رحمه. فده اصلا بيكون ملحظ في المعاملات حتى طريقه التعامل مع الناس. ثم قال الامام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال اخبرني قيس قال اخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا قد سبق. ثم قال باب رحمة العيال، رحمة عامة كله، بعد كده الحيوانات وجاب الأطفال الصغار. قال حدثنا حرمي عن حرمي بن حفص، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينقص من قبله صلى الله عليه وسلم. والرحمة هنا سواء العيال ده ابنك أو ابن غيرك، الرحمة بالعيال عموما. وكان له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صلى الله عليه وسلم ابن مسترضع في ناحية المدينة. مين الابن اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مين الابن؟ إبراهيم. يا جماعة إحنا نقفل بقى ونتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له صلى الله عليه وسلم ابن مسترضع في ناحية المدينة، هو إبراهيم. وكان ظئره قينا، ظئر الزوج المرضع أو حامل المرضع، كان مقصود بزوج المرضع. يعني إبراهيم كانت بترضعه امرأة، زوج المرضعة دي، زوج المرضع يعني صح مرضع، زوج المرضع دي كان قينا، قينا أي حدادا. فكان بيستعمل بقى نفخ الكير ويجيب العشب والإزخر، فكان الدنيا بتبقى حتى دكان في المكان. فبيقول سيدنا أنس وكان له أي صلى الله عليه وسلم ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظئره زوج المرضع قينا. وكنا نأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيروح لإبراهيم وياخد معاه أنس خادمه، سيدنا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نأتيه. فكانوا أحيانا يوصلوا وقد دخن البيت بإذخر، الحداد شغال بقى سواء الورشة جنب البيت، البيت مليان إيه؟ دخان، والإذخر مولع عمال دخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عادي ما ينشغلش بوجود الدخان ويدخل على ابنه من حبه له فيقبله ويشمه. يعني مش عشان يقول لي مش وقته بقى، مش وقت العيل دلوقتي، لا، من حبه يدخل عليه ويقبله ويشمه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا مروان، قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، رجل قاعد ومعه ابنه، فجعل الرجل ده فجعل يضمه اليه كل شويه يعني يحضن ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترحمه؟ تحبه؟ فقال نعم. قال فالله ارحم بك منك به، وهو ارحم الراحم. قل رحم، يعني كان في يعني مساله ان مهما كان بيرحم الانسان رحمه الله سبحانه وتعالى واسعه. كان المعنى ده بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني روي المرأة الطفل اللي كانت تبحث عن ابنها، وهنا في هذا الحديث بعض الروايات حتى ان فرخ كان بيدافع عن اولادي لما اتخذوا منه طير وطلع يجري وراهم ورمى نفسه مع العيال. فذكر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف. كمل نص ساعة؟ طيب ناخد اللي بعد. قال باب رحمة البهائم، هنا برضو التوسعة أكثر، وهنا نص على رحمة البهائم. قال حدثني إسماعيل، قال حدثني مالك عن سميت مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش. بداية المشهد يعني اشتداد العطش في الصحراء بلاء عظيم، فبداية المشهد بلاء وقع فيها رجل اشتد به العطش، ونهاية المشهد أنه غفر له. ذلك ابن عبير يقول في معنى الكلام يعني ان سبحان الله كيف قد تاتي العطايا بعد بلاء، وازاي الامر قال به الى المغفره. وبدايه الحديث ان مجرد ان هو ايه اشتد به العطش، فوجد بئرا، رجل وجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج عطشان جدا لا بئر، فنزل وشرب الحمد لله وطلع خلاص، وايه تعب بقى من الخروج ويمشي بقى. فاذا كلب يلهث، طب يا عم قبل ما انزل، فإذا كلب إيه؟ يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل رحمة، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش، هذا الكلب هنا مفهوم، بلغ هذا الكلب بفعل مثل الذي كان بلغه، يعني ناله من العطش ما ناله، ده وصل للعطش، أنا كنت كده. كان ممكن يقول يا عم ده كلب أنا مالي أصلا، أو يزقه في الدير ويقول لك أنت هتعرف إيه؟ مش هتغلب يعني. لقد بلغ عن وبعدين مش حد مش ممثل على الاقل كان مصور نفسه حاطط ده ونازل وايه ونازل يقول يا جماعه لازم ناخد بالنا من الحياه ما ينفعش كده ويمشي. لقد بلغ عن الكلب من عطش مثله الذي كان بالعطش فنزل البئر فملا خفه ما عوش حاجه الشجار ده المعطش فنزل البئر فبيطلع ازاي فملا خفه ثم امسكها كف بفيه تبق مسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله عز وجل له فغفر له. يعني مشهد عابس في حياه الانسان لكن تملكت منه الرحمه في هذا الموقف. انظر كيف انقذته الرحمه كيف كانت سببا لمغفره الله له. سمعوا اذا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لنا في البهائم اجرا. يعني واحنا لما بنعمل كده مش بس ده خلق رحمه عايز احنا هناخد ثواب على الخلق ده. لو الواحد بيرحم القطه والكلب وممكن بيعمل كده بطبع يعني لكن معقول ممكن ياخد ثواب على ده؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبه اجر. في كل ذات كبد رطبه اي حاجه تعملها اي بهيمه من الباهي تاخد عليها مثلا. الامام الخليل عكس بقى الحديث اللي جاي الباب اسمه باب رحمه البهائم اي ما لك اذا رحمتها وما عليك اذا اذيتها بغير حق. فكان حديث الجر والمشر. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر احسن مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عذبت امراه في اي بسبب في هره حبستها قطه. كل واحد يقول لك بيلعب حبست القطه الانسان ده في حبس هره كيف بالانسان في هره طب حبستها حتى ماتت جوعا. هنا علامة على غلة القلب. ليه؟ ليه؟ طب ما تسيبها. فدخلت فيها النار صلى الله عليه وسلم. يقال الراوي قال والله أعلم أي يقال لها لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. يعني تسيبها ربنا يرزقها أنت مالك يا إما هتحبسها تطعمها. ما هذه القسوة؟ ما هذه الغلبة؟ دخلت فيها النار. فزي باب رحمة البهائم أي ما لك إذا يعني رحمتهم وما عليك إذا عاقبتهم. يغير قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا. نفس الفكرة واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون. الشاهد من الحديث وعلاقته بالباب رحمة الباهم ارحموا هنا طبعا ما قالش ارحموا ايه مفهوم عزيز وقال ارحموا ترحموا ويدخل فيها الباب. أما قوله صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول يعني إيه أقماع القول؟ القمع اللي هو زي الأم يعني الحاجة اللي بتعدي منه حط الماء من مكان يخرج من مكان آخر. فأقماع القول إن القول بدل ما يدخل من الأذن على القلب لا يدخل ويخرج لا يبقي القول فيه شيء لا يبقي القول فيه شيء ولا يؤثر فيه. لذلك بعض الروايات أيضا في مصحف أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قد أفلح من جعل قلبه واعيا. يعني قال وعاء بيمسك الحياة. في واحد لا أذنه قنع من الأقماع لا تمسك شيء يسمع محاضرات ودروس ولا يخرج بأي أثر على عمل ولا على قلب يدخل بنفس الأخلاق ويخرج بها. هذا أمر خطير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل تحديد لأقماع القول بيسمع ولا يتغير. امال بعد ما سمع استفاد ايه؟ قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعل وهم ايه؟ هم يعلمون. يعني القول علموا ان ده غلط فكان القول لم يؤثر فيه وكانت اذنه قمعه لم تستفد شيئا وهو لم يستفد شيئا ثم اصر على فعل الخطا. نسال الله السلامه. فقال صلى الله عليه وسلم ويل لاقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال اخبرنا الوليد ابن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة، هذه لا تنسى لك يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. تيجي يوم القيامة تكتشف رحمة أصابتك بسبب بهيمة من البهائم، شيء عجيب، فكيف برحمة الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. لسه احتفظنا أبواب الرحمة، لكن احتفظ بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.